بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الأول، الصفحة 19، الوقفات التدبرية. أولا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. السؤال: إذا كان اليهود والنصارى لن يرضوا عنك، فما الواجب عليك تجاههم؟ الجواب: الواجب علينا أن نبلغ رسالات الله، أن نبشر المؤمنين ونحذر الكافرين والعاصين، علينا بالبلاغ، ولسنا مطالبين بإرضاء الآخرين، ولسنا مطالبين بالنتائج. فالواجب على المؤمن أن يؤدي حق الله تعالى، فإذا أديت حق الله أخي المسلم فنم قرير النفس، وإذا لم تؤدي حق الله فاعلم أنك موقوف وأنك مسؤول بين يدي الله. ثانيا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. السؤال: ما هدف اليهود والنصارى في طلباتهم من المسلمين؟ الجواب: هم لا يرضون حتى يترك المسلم الإسلام وحتى يتبع ملتهم، وإذا فعل المؤمن ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة. وإنما خلقنا الله تعالى ويبتلينا ويمتحننا، فالسعيد من جاز الامتحان بسلامة واعتصم بحبل الله المتين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثالثا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتلاوة الكتاب اتباعه، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. السؤال: كيف تكون تلاوة الكتاب حق تلاوته؟ إذا تلاوته أن نقرأ ونتدبر ونفهم ونعمل. رابعا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. السؤال: ما شرط تولي المناصب القيادية للمسلمين؟ الجواب: يجب على الإنسان أن يكون عاملا بما علم، لأن الظالم لنفسه الذي قد ظلم نفسه لا يصلح أن يكون إماما يأمر الناس بأن يرفعوا الظلم عن أنفسهم. خامسا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة أي مرجعا يرجعون إليه بكلياتهم، كلما تفرقوا عنه اشتاقوا إليه هم أو غيرهم، آية على رجوعهم من الدنيا إلى ربهم. السؤال: ما جاء قوله مثابة للناس؟ فربنا قد جعل البيت مثابة يتوب الناس به إلى الله تعالى ويتعبدونه، يثوبون إليه في الحج ويثوبون إليه بالعمرة، وفي ذلك تنبيه على أن الإنسان راجع إلى ربه. سادسا، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والركع السجود لأنهما أقرب أحواله إليه تعالى، وهما الركنان الأعظمان، وكثيرا ما يكنى عن الصلاة بهما. السؤال: للركوع والسجود أهمية على بقية أعمال الصلاة، كيف عرفت ذلك؟ فربنا جل جلاله لما ذكر هذه الأركان من بين الأركان دل على أهميتها وفضلها، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وكذلك لما قال ربنا كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فلما سمى سورة الفاتحة بالصلاة دل على أهميتها. فهنا ذكر الركوع والسجود دلالة على عظم هذين الركنين. سابعا، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تعليم عميم، دعاء الرزق، وأن لا يهجر في طلب اللطف. وكأن إبراهيم قاس الرزق على الإمامة، فنبهه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية لا تخص المؤمن بخلاف الإمامة. السؤال: هل رزق الله في الدنيا خاص بالمؤمنين؟ الجواب: لا، رزق الله تعالى عام للمؤمنين ولغيرهم، ورحمة الله تعالى عامة في الدنيا للمؤمنين ولغيرهم، ولكن في الآخرة فربنا جل جلاله يخص رزقه ورحمته للمؤمنين. معاني الكلمات: مثابة مرجعا، يأتون ثم يرجعون إلى أهلهم، أضطره ألجئه، المصير المرجع والمقام. العمل بالآيات: أولا، اكتب رسالة أو مقالا بين فيه شدة عداء عموم اليهود والنصارى، وأن غاية رغبتهم تركنا للدين، مستدلا بالآية وشواهد الواقع المعاصر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وينبغي على المسلم أن يتعلم الصياغة والتعبير، لأن الدعوة إلى الله لها طرق عديدة، فينبغي على الإنسان أن يأخذ بكل طريق يتقنه ويحسنه. ثانيا، ضع لك طريقة وحافظ عليها عند تلاوة القرآن الكريم أو حفظه، وهي أن تستخرج عملا من الآيات وتطبقه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن ينبغي على الإنسان كلما تعلم شيئا من الوحيين عليه بالتطبيق والعمل. ثالثا، قل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. التوجيهات: أولا، لا يمكن للمسلم أن يحصل على الرضا التام من غير المسلمين إلا بأن يدخل في دينهم، فليبحث عن رضا الله سبحانه فقط. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثانيا، ليس هناك هدى إلا في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في تأملهما، إن هدى الله هو الهدى. إذن ينبغي على الإنسان أن يجد في تعلم الوحيين لأنه عين الهدى. ثالثا كان إبراهيم إماما للمصلحين والمهتدين بسبب قيامه بشريعة الله أتم قيام، فمن أراد أن يكون إماما فليعمل بعمله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذا على الإنسان أن يعمل بما يعلم لأجل أن ينال الإمام بالدين، فكما قال ابن مسعود بالصبر واليقين تنال الإمام بالدين. فالصبر يصبر الإنسان على الشهوات المحرمة، وباليقين بالعلم الصحيح حتى تدفع عنه الشبهات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.